لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات؟ وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج نظر، لأنه تراعى فيه المصالح، في المصلحة أكبر في قفلها قفلا، لكن المصلحة في بقائها أعظم تتركه، قد يكون قفلها يضر المارة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد، يخفى عليهم وقت الصلاة، ففي فتح المكبرات مصالح للمالين بالطرقات ومن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هون بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيتهم، الأمر سهل، قاعدة هذه مضار جزئية تغتفر في جنب المصالح العامة، إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم، أحسن الله إليكم.